وهذه قراءة من شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام حتى تنالوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى تصيبكم البركة التي جعلها الله عز في علاه من الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب قتيبة. انتهينا من بقي علينا كأننا انتهينا ملك يوم الدين، ثم يقول ملك يوم الدين بقي شيء؟ قرأنا الأول ثم انتقلنا إلى الثاني. الرواية الثانية؟ نعم، عن أم سلمة. طيب ماشي. نعم، طيب هذا خلاص قلنا سنده صحيح رواه البخاري، معلقتم على هذا؟ لا لا شيخ. ماشي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: مدى. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، إمام ثقة، شيخ الترمذي من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، ثقة من رجال الكتب الستة أيضا، مخرج يعني له في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرني أبي، قال أخبرني أبي جرير بن حازم، ثقة في حديثه عن قتادة ضعف. نعم، طيب، عن قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت من رجال الستة، كما تعودنا من أدبيات الرواة، من أدبيات قتادة رحمه الله. قال مطر الوراق، من أدبيات قتادة رحمه الله، قال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات. ما زال قتادة متعلما حتى مات، ما قال: لا أنا خلاص إمام وكبير، كيف آخذ ممن هو دوني. ما زال متعلما حتى مات. وقد قال الإمام الشافعي: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وقيل لأحد السلف، حضرني هذا النص ولا أذكر اسمه: إلى متى تتعلمون، إلى متى تتعلمون؟ فقال: لعل الكلمة التي ننتفع بها أو ينفعنا الله بها لم نسمعها بعد. فيواصل الإنسان: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، حتى تلقى الله عز في علاه. ومن أدبياته رحمه الله قال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول: ما أفتيت من 30 سنة بالرأي. ما أفتيت، يقول قتادة بن دعام السدوسي الإمام المحدث الحافظ، ما أفتيت من 30 سنة بالرأي. ما هو والله أظن، والله كذا يقولون، ها، هذا كله قيل وقال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولكن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورحم الله جميع فقهاء المسلمين. يقول قتادة: قلت لأنس، فانتفت علة التدليس. قال: قلت لأنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رضي الله عنه: مدًا. أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال رسول الله له لشيء فعلته لما فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، لأنه صاحب الخلق العظيم، الأدب الجم والخلق الأتم، وإنك لعلى خلق عظيم. تريد أن تكون أقرب جليس لرسول الله، تريد أن تكون أقرب جليس في الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن خلقك، حسن خلقك، طيب أدبك، تخلق ضابط ذلك، جماع ذلك أدب رسول الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أولا أدلكم، أولا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحاسنكم أخلاقا. ما هو رمي جمرات، رمي جمرات، ادفع ادفع ادفع. شوف الآن عندما يخرجون من الباب، انظر إلى عندما يخرجون من الباب، يا أخي إيش هذا؟ هذه أمة محمد، أمة الدعوة، يدفعون، يزاحمون، بل وقد يضربون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. لا تسب، لا ترفث، لا تصخب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال رضي الله عنه يصف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدا، يمد مدا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أما القراءة العجلة فإنها في لا سيما في الصلاة فهي ضرب من ضروب السرقة، ضرب من ضروب السرقة، ألا تتم ركوعك ولا سجودك في الصلاة. لا تقل لي مذهب، إذا لم يكن مذهب رسول الله مذهبك فوالله لا عبرة بأي مذهب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ كيف الحرامي اللي برا أكرم الله السامعين البعيد يسرق أموال، لكن اللي يسرق من صلاته كيف يسرق الواحد من صلاته يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. معليش، خذ بالصورة كده على الطائر. الله أكبر، سمع الله، الله أكبر، سمع الله، الله أكبر. هذه صلاة إيش؟ هذه والله لو أن واحد من أبنائي صلى هذه الصلاة لفركت أذنه، لفركت أذنه. لكن هذا إيش نقول عليه؟ هذا الرجال، هذا إيش نقول عليه؟ سمع الله، الله أكبر، سبحان الله. هذه سرقة، سرقة. ولو قيل لواحد: يا سارق، لجن جنونه، قال: استغفر الله، استغفر ربك، هذه سبة، أنا ماني حرامي ولست بسارق. طيب شوف أنت بتصلي صلاة السارقين. يا أخي سمع الله لمن حمده، هكذا كان يذكر سيد الخلق أعلم الناس بربه: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات. يا أخي مناجاة، تناجي الله عز في علاه، تناجي الله عز في علاه، تذكر الله جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته. لا تتعجلن، فخير العمل الصلاة، وخير ما نتقرب به إلى الله الصلاة. سنده صحيح، سنده صحيح، رواه البخاري من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، لاحظ هنا، عن قتادة. أين ملتقى الطريق؟ أين ملتقى الطريقين بين البخاري والترمذي؟ من طريق همام عن قتادة به بزيادة: كانت مدا مدا، ثم طفق يمثل ويدلل بالتفصيل، فيقول رضي الله عنه: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. مد لا يخرج عما ضبطه به القراء المتبعون. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني الحافظ الإمام ثقة ثبت من رجال الستة. قال أخبرنا الليث هو الليث بن سعد، الليث بن سعد إمام ثقة ثبت من رجال الستة. من أدبيات الليث، معليش قد أتجاوز في هذا المجلس عن الأسئلة، لكني أعد في الدرس القادم إن شاء الله أطيل فترة الأسئلة للإجابة عن أسئلتكم. من أدبيات الليث بن سعد، قال عبد الله بن صالح: صحبت الليث 20 سنة فكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. صحبت الليث، يقول عبد الله بن صالح 20 سنة فكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. ومن أدبياته أنه خرج حاجا في سنة من السنوات، فلما قدم المدينة أهدى إليه الإمام مالك، انظر تعامل العلماء مع بعضهم، أهدى إليه الإمام مالك رحمه الله طبقا فيه رطب، فقبله وجعل على الطبق 1000 دينار ورده إلى الإمام مالك. هكذا كانت أدبيات أهل العلم وطلاب العلم مع بعضهم محبة، لأن العلم رحم تجمع. لو كانوا مسلمين عاديين فالإيمان من أعظم الروابط، فما بالك إذا كانوا من أهل العلم وطلابه. ومن أدبياته أن أهل مصر، من أدبيات من؟ الليث بن سعد، أن أهل مصر كانوا ينتقصون عثمان بن عفان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، نشأ فيهم فطفق يحدثهم بفضائل عثمان حتى تركوا هذه البدعة. لا يحل لأحد أن ينتقص أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا رأيت أو سمعت أو أبلغت أن واحدا ينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل: هل هذا المنتقص مسلم؟ 10 علامات استفهام. ومن أدبياته، من أدبياته رحمه الله، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. معليش، معذرة للإخوة المالكية، يقول الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن الله قيض لمالك طلابا أحيوا علمه ولم يقدر لليث ذلك. نعم، تتلمذ عليه عدد وخلق، لكنهم ليسوا كطلاب مالك. وهذا يؤكد على أن بر طلاب الشيخ حيا وميتا مما يعينه هو ومما يفشي علمه ويكون سببا في نشر كتبه وعلمه بعد موته. يقول عن معاوية بن صالح، وثقه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة. عن عبد الله بن أبي قيس ثقة مخضرم، مخضرم يعني عاصر الجاهلية والإسلام، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بالليل في صلاة الليل، سألت عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد صلاة الليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر، أكان يسر أم يجهر. والدليل على أن المراد صلاة الليل ها هنا أن الترمذي نفسه صاحب الشمائل في الجامع بوب على هذا الحديث بما يبين أن المراد وأن المسؤول عنه هو صلاة الليل، أن المسؤول في هذا الحديث هي صلاة الليل. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت: كل ذلك قد كان يفعل. انتبه لهذا، لأن الحاضر في أذهاننا وفي أفعالنا أن صلاة الليل ما تؤدى إلا جهرا لا سرا. انتبه لهذه السنة. فقالت رضي الله عنها: قد كان ربما أسر وربما جهر، ربما أسر وربما جهر. فقلت عبد الله بن قيس يقول الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة بالفتح أي متسع وفسحة متسع وفسحة. وقرأ بعض التابعين سعة كما في قول الله تبارك وتعالى ولم يؤت ساعة قرأ بعض التابعين سعة من المال. سنده صحيح والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة. نعم. قال رحمه الله ولا حرج ولا عتب ولا تثريب يقرأ الإنسان جل وقته في صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها فيجهر، ولا لو أسر أحيانا لا حرج عليه إن شاء الله.